ما طلعش الجزء الثالث عشر صفحة 99 الضرب الثالث. ما كان يكتب لنواب القلاع وولايتها إما عند استقرار النائب بها وإما في خلال نيابته، والعادة فيها أن يكتب فيها باعتماد الكتب عن أحوال القلعة وأسوارها وعرض حواصلها ومقدمي رجالها وترتيب رجالها في مراكبهم وكشف مظالم الرعاية ومظهر الاحتراز على القلعة وعلى أبوابها والاحتفاظ بمفاتيحها على العادة وتحصيل ما يحتاج إليه فيها من الذات والحطب والملح والبحث وغير ذلك والمطالعة بمتجددات الأخبار. وهذه نسخة تذكرة كتب بها عن السلطان الملك المنصور قلاوون بسبب قلعة صرخت من الشام عند استقرار الأمير سيف الدين باسطي نائبا بها والأمير عز الدين وليا بها في سنة 79 و600 من إنشاء القاضي محي الدين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء الجليل بالأبواب السلطانية، وهي تذكرة مباركة نافعة لكثير من المصالح جامعة يعتمد عليها الأميران سيف الدين وعز الدين عند توجههما إلى قلعة صرخت المعروف، يعتمدان العدل في الرعية وسلوك منهج الحق في كل قضية واعتماد ما يرضي الله تعالى ويرضينا وليكن الإنصاف لهما عقيدة والتقوى دينا، ولا يتطلع أحدهما إلى ما في يد أحد من مال ولا نشر، ولا يعارض أحدا أحد بلا سبب، وليتقوا الله ويخشوه وتجنبوا الباطل ولا يخشوه، ولا يظن أحد منهم أنه أن قد بعد عنا فيطمع إلى الظلم أو يطمع، فإنا منهم بمرأة ومحمى وليكون على المصالح متفقين ولأذيان الحق متعلقين وعلى الرعية مشفقين. يتقدمان بكشف أسوار القلعة المنصورة وأبراجها وبدناتها وأبوابها وما يحتاج إلى إصلاح وترميم وعمارة، ويحررنا أمر ذلك تحريرا ويجتهدان في إصلاح ما يجب إصلاحه وترميم ما يجب ترميمه والمطالعة بما كشفاه واعتمداه. يتقدمان بعرض حواصل القلعة المنصورة والخزائن المعمورة ويحققون ما بها من الأموال والغلال والذخائر والحواصل ويعملون بذلك أوراقا محررة ويسيرون نسخة إلى الباب الشريف. يتقدمان بعرض مقدمي رجال القلعة وأرباب الجاماكيات والرواتب بها ويحررون أمر مقرراتهم من جاميكية وجراية ويجريان في صرف ذلك على العادة الجارية المستقرة. يتوقعان من الأمير عز الدين والأمير عالم الدين المنصرفين عن المصالح المختصة بها ذي القلعة وعن أمورها جيلها وحقيرها، فإنهما قد أحسن في ذلك التدبير وأجمل التأثير وسلك أجمل مسلك ويهتديان بما يوضحانه لهما من المصالح والمهمات ليكون دخولهما في هذا الأمر على بصيرة. يكون أمر النيابة والحكم العام في القلعة المنصورة وتبديل الرجال واستخدامهم وصرف ما يجب صرفه للأمير سيف الدين باسطي بمشاركة الأمير عز الدين في أمر الرجال والاستخدام والصرف، ويكون أمر النيابة راجعا للأمير سيف الدين باسطي والحكم فيها له، ويكون أمر ولاية القلعة للأمير عز الدين ويجريان في ذلك على عالة ما تقدمهما في هذه النيابة والولاية، ويكون الأمير سيف الدين في الدار التي يسكنها الأمير عز الدين وحكمه في النيابة وحكمه، ويسكن الأمير عز الدين في الدار التي كان يسكن فيها الأمير عالم الدين وحكمه في الولاية كحكمه، ولا يتعدى أحد طوره ولا يخرج عما قرر فيه، ويرعى كل منهما لصاحب حقه فيما رتب فيه ويتفقان على المصالح كلها ويكونان كروحين في جسد واحدة. يتقدمان بأن يترتب الرجال في مراكزهم ومنازلهم على العادة في الليل والنهار والفرسية على العادة في الليل والنهار، وإن كان خلل في ذلك أو تفريط أو إهمال فليستدرك الفارق ويرتب الأمر فيه على أحسن ترتيب. يرتصبان في أوقات العادة في باب القلعة لكشف مظالم الرعية في القلعة والبرية ويعتمدان عن إنصافهم وتلبية داعيهم وسماع كلمهم وكف مظالمهم وإعانة مظلومهم واعتماد ما يجب من العدل وبسطه في الرعية وكف الأيدي العادية. أبواب القلعة إذا أغلقت في كل ليلة تبيت المفاتيح عند النائب المكان المعتاد بعد ختم الوالي عليها على العادة، وإذا تسلمها بختمها على العادة. فصل الذخائر والغلال يجتهد في تحصيلها بالقلعة، وله خمسة غلة جديدة على غلة عتيقة، وكل هري يخزن وكل هري يحج خزن في غلة يتحرر أمرها وتشال عنتها عنتها في كيس وتجعل في الخزانة ويحطم عليها، ولا يصرف من الجديد قبل نفاذ العتيق، ولا يطلق العتيق ويصرف من الجديد. وكذلك بقية الحواصل يسلك فيها هذا المسلك. فصل: مهما جرت العادة بتثمينه على أرباب الجامعيات والمقررات، فيتحرر الأمر فيها على العادة من غير حيف، ويدخل في وليدخل الديوان المبجلون في التثمين، لئلا يسلك أمر التثمين على الرجال والضعفاء مع قلة معلومهم، ويوفر من ذلك أرباب الدواوين مع كثرة معلومهم، بل يكون أول من يثمن عليه ولا قدرة له، مثل رجل ضعيف أو رب معلوم قليل، فليرفق به في ذلك نظرا في حق الضعفاء. فصل: يكثرون من الأحطاب ومن الفحم والملح بالذخائر، وكذلك من كل ما تدعو الحاجة إليه، ويجتهدون في تحصيل الأموال وتوفيرها بالخزانة المعمورة، بحيث لا يكون لها شغل يشغلها عن ذلك، بل يصرفون الهمة في غالب أوقاتهم على الفكرة في مال يحصلونه أو صمت يدخرونه ولا يهملان ذلك. فصل: يضارعان الأبواب العالية في غالب أوقاتهما بما يتجدد عندهما من المصالح، وبما يتميز من الأحوال الأموال، وبما حمل إلى الخزائن وإلى الأهراء من الأموال والغلال. وكذلك يطالعان نائم السلطان بدمشق المحروس على العادة بذلك، وتكون مطالعاتهما جامعة وعليها خطها، ومن لا حد له مصلحة في بعض الأوقات واختار أن يطالع بإنفراده فليطالع. فصل: لا يمكنان أحدا من الرجال المترتبين بالطلعة المحروسة وأرباب النوم أن يحل بنوبته ولا يفارقها، ولا يخرج من القلعة أحد من الرجال إلا بدستور، ويعود في يومه والله الموفق. وبالجملة فالتذاكر منوطة بحال المكتوب له التذكرة والمكتوب بسببه، فيختلف الحال باختلاف الأسباب، ويؤتى لكل تذكرة بفصولها تناسبها بحسب ما تدعو الحاجة إليه. واعلم أن اللائق بالتذاكر الخارجة من ديوان الإنشاء أن تكون في الفصاحة والبلاغة على حد الرسائل، فيعلو شأن التذكرة باعتبار اشتمالها على الفصاحة والبلاغة، وينحط مقضاواتهما. وانظر إلى تذكرة القاضي الفاضل المبتدأ بها وما اشتملت عليه من الفصاحة والبلاغة، وإن هي من التذكرتين اللتين بعدها فإنها قد أهمل فيهما مراعاة الفصاحة والبلاغة جملة، بل لم تراع في الأخيرة منهما قوانين النحو، إذ يكون يتكلم بصيغة التثنية على سياق ما عقدت له التذكرة لاشتمالها على اثنين، فإذا هو قد عدل إلى لفظ الجمع صار يعود إلى لفظ التثنية هذا، وهي منسوبة إلى القاضي ولي الدين بن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء يومئذ وهو في بيت الكتابة والبلاغة، إلا أنه قد يريد بعدوله من التثنية إلى الجمع أن ينتقل إلى خطاب جمع المتحدثين في القلعة فيما يتعلق بذلك الفصل الذي يكون فيه، وإلا فلا يجوز صدور مثل ذلك عنه وتكراره المرة بعد أخرى.